الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. وقد ورد أن أبا سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه طالب علم يقول له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم بطلبة علم الدين. فأنتم هذا السير الذي أنتم عليه بفضل الله تبارك وتعالى هو نعم السير، أنكم تأتون لطلب علم الدين بالتلقي من طريق المشافهة، هذا الطريق الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. قال: أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم، يعني يكون طلب العلم بالتلقي من أهل المعرفة الثقات بطريق المشافهة، ليس بطريق مطالعة الكتاب لنفسك بدون معلم ثقة تأخذ عنه، وهذا الثقة يكون أخذ عن ثقة عن ثقة عن ثقة بسلسلة متصلة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد له اعتبار في الدين، يعني هذا أخذ عن هذا، هذا سمع من هذا، هذا يسمى الإسناد. قال: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني الناس تصير تتكلم في أمر الدين برأيها، تزعم أنه من الدين بلا إسناد، ما عندهم إسناد، لذلك الإسناد له اعتبار. فعلم الدين لا يؤخذ بمجرد أن تفتح الكتاب وتقرأ لنفسك، لا، علم الدين لا يؤخذ بمجرد أن تفتح التلفزيون وتسمع شخصا يتكلم على التلفزيون. هذه فضائيات اليوم فيها مهلكات كفريات مفاسد كثيرة، وناس يتكلمون باسم الدين وهم ليسوا على شيء، يحرفون دين الله، يتكلمون بما هو ضد دين الله باسم أنهم يتكلمون بالدين. ما إسنادهم هؤلاء؟ ما إسنادهم؟ أخذوا عن الجهال هذا الكلام الفاسد، ليس عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد النجاة فعليه بعلم أهل السنة، والطريقة تحصيل علم أهل السنة بهذه الطريقة التي أنتم عليها. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورفعكم الله درجات وزادكم حبا لعلم الدين. الإنسان المؤمن الذي عنده إقبال على علم الدين هذا علامة خير عند الله. المؤمن الذي عنده إقبال لا يشبع من علم الدين، مهما سمع علم الدين لا يشبع منه ولا يمل منه حتى يموت على ذلك. المؤمن الذي حاله حسن يكون منهوما بعلم الدين، يعني لا يشبع منه، مهما سمعه مهما تكرر على سمعه لا يشبع، لا يقول أنا مللت أنا لا أريد أن أسمع زيادة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن طيب الذي حاله حسن لا يشبع من سماع علم الدين حتى يموت على هذا الحال الحسن، وأنتم هكذا كونوا، هذا حال حسن يحبه الله ورسوله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرح أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية تحقيقا لمعنى الابتلاء، لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لابتلاء العباد واختبارهم، ليظهر المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه، ويتحقق منهم ما خلقوا له من العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. وهذه الآية ليس معناها أن الله تعالى شاء لكل عبد أن يكون طائعا، لأن الله لو شاء لكل عبد أن يكون طائعا، أن يكون مؤمنا، أن يكون تقيا، لكان كل عبد طائعا مؤمنا تقيا. الله تعالى ما شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين، وما شاء للجميع أن يكونوا أتقياء، ما شاء للجميع أن يكونوا صالحين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، معناه أكثر الناس ليسوا مؤمنين، كيف طلعوا غير مؤمنين؟ بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله، لا شك في ذلك، من شك في هذا كفر. يعني إذا واحد قال الناس كلهم شاء الله لهم أن يكونوا مؤمنين، فطلعوا بعضهم مؤمنين وطلع بعضهم كفارا على خلاف مشيئة الله، هذا كفر، جعل الله مغلوبا فيما يملك. الله تعالى مالك كل شيء، وكل شيء يجري على حسب مشيئة الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، يعني لا يكون منه إلا ما شاء الله أن يكون منه، لا يكون منه إلا ما قدر الله أن يكون منه. لكن العبد لا يعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب، ونعلم أن الله أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، فيجب علينا أن نسعى لأداء ما فرض الله علينا والاجتناب ما حرم الله علينا، لكن لم يكون منا إلا ما شاء الله أن يكون. والذي يعترض على هذا يكفر، الله مالك كل شيء، له أن يتصرف فيما يملك كما يشاء، وليس للعبد أن يعترض عليه، وليس للعبد أن يقول: يا رب لما شئت لي أن أكون عاصيا بدلا أن أكون طائعا. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العبد عليه أن يسعى لما فيه رضا الله، والعبد الموفق من يسر الله له أن يكون من أهل الطاعات، هذا عبد موفق، بمشيئة الله يكون موفقا، بتقدير الله يكون موفقا، بعلم الله يكون موفقا، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لك: ما المعنى من هذا أن تكون أوامر وأن تكون نواهي وأن يكون عباد طائعون وأن يكون عباد غير طائعين؟ الله تعالى يبتلي العباد بما شاء، هذا الجواب، الله تعالى يبتلي العبادة بما شاء. أليس الله حرم علينا أكل لحم الخنزير؟ هو خلق الخنزير وحرم علينا أن نأكله. أليس الله تعالى حرم علينا أن نشرب الخمر؟ هو خلق الخمر وحرم علينا أن نشرب الخمر، لا نقرض عليه. أليس حرم علينا النظر إلى عورات النساء وجعل فينا شهوة لهذا، وحرم علينا أن ننظر إلى عورات النساء التي لا يحلن لنا؟ لا يجوز أن ننظر إلى عورة امرأة لا تحل لنا، لكن الله تبارك وتعالى هو خلق فينا هذه الشهوة. لو شاء الله أن يكون كل العباد طائعين لكانوا طائعين، لو شاء أن يكون كل العباد مؤمنين طيبين لكانوا كلهم مؤمنين طيبين، لكن الله ما شاء ذلك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لما يأتي في القرآن هذا اللفظ ما معناه؟ يعني الله ما شاء لكل نفس أن تكون مهتدية. في لغة العرب إذا كان الشخص فقيرا لا يقال: لو كان فلان فقيرا لأعطيته، إن كان فقيرا لا يقال هو فقير. ففي هذه الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما معناها؟ الله ما شاء لكل نفس أن تكون مهتدية، ولكن حق القول مني، يعني سبقت المشيئة بذلك، سبقت المشيئة الأزلية بذلك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هكذا قال الله تعالى. والمؤمن أخي يؤمن بما جاء في القرآن، لا يكذب القرآن. من كذب آية من القرآن فهو كافر، من كذب آية واحدة من القرآن فهو كافر. نحن نؤمن بالقرآن وبما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر أنه ما شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، فكيف قالت المعتزلة قبحهم الله؟ قالوا الله شاء للكل أن يكونوا من أهل الإيمان، لكن من طلع كافرا خالف مشيئة الله. يعني جعل الله المعتزلي جعل الله مغلوبا فيما يملك، هذا معنى قوله. لذلك لما اجتمع واحد من المعتزلة يقولون نحن مسلمون بألسنتهم لكن باعتقاداتهم الفاسدة هذه هم ليسوا مسلمين، واحد من المعتزلة اجتمع مع واحد من المجوس في سفينة. تعرفون المجوس قوم كفار يعبدون النار، يقولون للعالم مدبران، النار والنور تدبران الخير والظلمة تدبر الشر، مشركون كفار يعني ليسوا مسلمين لكنهم كفار معلنون، يعني يعلنون بكفرهم. المعتزلة يدعون الإسلام لكنهم كفار. فاجتمع واحد معتزلي مع واحد مجوسي في سفينة، معتزل يفكر حاله مسلم يظن بنفسه أنه مسلم، فقال للمجوسي لما لا تسلم؟ فقال المجوسي الله ما شاء لي. صدق بقوله هذا، لكن ليس له أن يعتذر من مشيئة الله. الكافر ليس له أن يعتذر من مشيئة الله، والعاصي ليس له أن يعتذر من مشيئة الله، لأن كل شيء بمشيئة الله. يعني لو واحد زنى أو واحد شرب الخمر أو واحد سرق وأراد الحاكم أن يقيم عليه الحد الشرعي، فإجا رأيت الزاني أو القاتل أو السارق مثلا أو شارب الخمر قال له للحاكم أنا شربت وفعلت بمشيئة الله، شو يقول له الحاكم؟ وأقيم عليك الحد بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله. ليس له أن يعتذر العاصي بمشيئة الله طالما هو قائم على المعصية. فكلمة المجوسي صحيحة، يعني ليس له أن يعتذر بمشيئة الله. شو قال له الخبيث المعتزلي؟ قال له الله شاء لك ولكن إبليس منعك لعنة الله عليه. فقال له المجوسي إذا أنا مع الغالب. المعتزلي قال للمجوسي إذا أنا مع الغالب، فكسره سكت لأنه تكلم بكلمة فاسدة. هذا المعتزلي الفاسد قال له الله شاء لك يعني أن تكون مؤمنا لكن إبليس منعك. فقال له هذا المجوسي إذا أنا مع الغالب، يعني أنا مع الأقوى الذي غلبت مشيئته. فسكت وانطفع. لو كان المتكلم من أهل الحق ماذا يقول؟ يقول الله شاء لك ذلك لكن ليس لك أن تعتذر بمشيئة الله، إن أسلمت فيكون إسلامك أيضا بمشيئة الله، أسلم حتى لا تموت على هذا الفساد وتخلد في جهنم. فالمعتزلة قبحهم الله يقولون الله شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، من طلع كافرا طلع على خلاف مشيئة الله، وهذا من أبشع الكفر لأنهم جعلوا الله مغلوبا. والله يقول والله غالب على أمره، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه أيها العباد مشيئتكم تحت مشيئة الله، مشيئتكم تابعة لمشيئة الله. معناه أيها العباد لا مشيئة لكم إلا إذا شاء الله لكم أن تشاءوا، إن شاء الله لكم أن تشاءوا شئتم وإلا لا تشاءون، لأن مشيئتكم تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني يقول يا ربي ما شئت أنت لابد أن يكون وما شئت أنا إن لم تشأ أنت لا يكون، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. الله خلق العباد على حسب علمه الأزلي ففي العلم يجري الفتى والمسن، كل يمشي على حسب ما علم الله على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، يعني أنت يا رب على حسب مشيئتك كان العباد. منهم من مننت عليه تفضلت عليه فكان مؤمنا طائعا، ومنهم من خذلته خلقت فيه المعاصي فكان مخذولا عاصيا. ولا يعترض عليك يا رب، من اعترض على الله فقد كفر، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. فمنهم شقي على حسب مشيئة الله، ومنهم سعيد على حسب مشيئة الله، وهذا قبيح على حسب مشيئة الله، وهذا حسن على حسب مشيئة الله. من سلم لله سلم، ومن اعترض على الله كفر. الذي يسلم لله هذا الذي يسلم. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي لا يسلم لله ولرسوله يكون هالكا كافرا ضالا. لا بد أن نسلم لله وأن نسلم للرسول. فنقول: الله يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات ولا يعترض عليه. هي إبليس رأس الشر، من خلقه الله وهو عالم بعلمه الأزلي أنه يضل خلقا كثيرا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يقول: أنا أريد أن أضل كل العباد إلا من لا أستطيع، لأنك شئت له أن يكون مخلصا محفوظا يعني. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني هو يريد أن يضل الناس إلا من حفظه الله لا يستطيع أن يضلهم. طيب من خلق إبليس؟ الله، الله سبحانه وتعالى خلق إبليس، هو عالم بعلمه الأزلي أنه يضل خلقا كثيرا، يضل أناسا كثيرين، ومع ذلك الله تعالى خلقه وهو يعلم ما سيكون منه. شوف ماذا يسمى هذا؟ ابتلاء من الله لعباده بما شاء أن يبتليهم به. نحن نسلم لله تبارك وتعالى. فهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس معناها أن الله شاء لكل أن يكونوا عابدين طائعين، لا، معناها خلقت الجن والإنس لآمرهم بعبادتي، خلقت الجن والإنس لآمرهم بعبادتي، هذا معنى هذه الآية. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. الشرح شرع المؤلف هنا بشرح المشيئة التي هي إحدى الصفات الأزلية التي معرفتها لها أهمية كبيرة في أصول الدين. يعني الشارح ينبه إلى ما شرع به المؤلف الطحاوي، وأن هذه المسألة من أهم مسائل العقيدة، لأن الغلط في مسألة القدر والمشيئة ليس كالغلط في مسألة صوم أو مسألة زكاة أو مسألة حج. إن غلط في مسألة صوم فسد صومه مثلا، إن غلط في مسألة حج فسد حجه، إن غلط في مسألة المشيئة لله تبارك وتعالى يكفر، إن غلط في مسألة القدر لله تبارك وتعالى يكفر. ففرق بين هذا وهذا. لذلك هذه المسألة من أهم مسائل أصول الدين، من أهم مسائل العقيدة، من أهم مسائل التوحيد، فينبغي أن تعطى لها عناية خاصة حتى يعرف الشخص ما معنى المشيئة، ما معنى مشيئة الله، ما معنى القدر، ما معنى تقدير الله وتفسيرها. ولنبدي منكم إذا ترينوا تحفظون: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. هذه المشيئة احفظوها: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. قلوها إذا تريدوا: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. كل ما دخل في الوجود يسمى ممكنا عقليا، قبل أن يوجد كان معدوما ثم صار موجودا بتخليق الله سبحانه وتعالى. فإذا قبل الحالتين، حالة العدم وحالة الوجود، فيسمى ممكنا عقليا. كل ممكن عقلي يدخل في الوجود بتخصيص من الله تبارك وتعالى، هو من حيث الإمكان العقلي يحتمل العدم ويحتمل الوجود. كيف يصير موجودا بدل أن يكون معلوما بتخصيص من الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى كل ما دخل في الوجود، ماذا يسمى قلنا؟ ممكنا عقليا. الجسد دخل في الوجود ممكن عقليا، العمل دخل في الوجود ممكن عقليا، الخير دخل في الوجود ممكن عقلي، الشر دخل في الوجود ممكن عقلي، الكفر دخل في الوجود ممكن عقلي، الإيمان دخل في الوجود ممكن عقلي. فمن هذه الحيثية، حيث إن كل من الممكنات العقلية كل يحتاج للقادر حتى يكون موجودا بدلا أن يكون معدوما، وكل لا بد أن يكون دخوله في الوجود بتخصيص مخصص له بالوجود بدل العقل. فإذا كل ما دخل في الوجود إن كان جسدا، إن كان عملا، إن كان خيرا، إن كان شرا، إن كان كفرا، إن كان إيمانا، إن كان حسنة، إن كان سيئة، لا يدخل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما أراد الله في الأزل وجوده كان، وما لم يرد الله في الأزل وجوده لم يكن، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كمان هذه احفظوها وسهلة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا لتكون أبطال بإذن الله سد الثغور، حتى تكون أبطال الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك أحبابنا جزاكم الله خيرا، كما قال سيدنا عمر: قيدوا العلم بالكتاب. لأن الناس في الغالب تنسى، إذا سمعت شيئا في الغالب تنسى، لا تعود تتذكر كل ما سمعت. يعني نحن لسنا مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه، كان الله تعالى أعطاه أنه يقرأ الصحيفة مرة يحفظها، مرة واحدة يقرأها فيحفظها. لسنا مثل الشيخ الجليل العالم الفاضل عبد الله الناري رحمه الله، فقد شهدت والدي رحمه الله هذا منذ أكثر من 40 سنة يسأل شيخنا في بيتنا في بيت الوالد، قال له: سمعت أنك التقيت بسيدنا الفضل عليه السلام فقرأ لك على صدرك فصرت لا تنسى ما تحفظ. قال له: صحيح. يعني الله تعالى أعطاه هذه الفضيلة العظيمة أنه التقى سيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر على قول أكثر العلماء هو نبي ورسول لم يزل، بل هو نبي لم يزل حيا على قول أكثر العلماء، ويلتقي به الصالحون من عباد الله إن شاء الله لهم ذلك، ليس لكل إنسان يحصل له هذا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عنده كان خادم يسمى مالكا، فرآه يخرج من عنده شخص فقال له: يا سيدي من هذا؟ فقال له: هذا عمر بن عبد العزيز، هذا الخضر عليه السلام، أتاني يخبرني أني سألي الناس وأني سأعدل فيهم. يعني يلتقي ببعض عباد الله الصالحين. هذه مزية الله أعطاها لعمر بن عبد العزيز، الله أعطاها لبعض عباد الله الصالحين. شيخنا رضي الله عنه حصلت له هذه المزية، الالتقاء لسيدنا الخضر عليه السلام وقرأ له فصار لا ينسى ما يحفظ بفضل الله تبارك وتعالى. فكل واحد منا كل ما يسمع يحفظ ولا ينسى بعد ذلك ما يسمع، بالغالب ينسى ما يسمع، يعلق شيء قليل يبقى في قلبه وينسى. ماذا نفعل حتى لا ننسى هذا؟ نكتبه ونسجله. قيد العلم بالكتاب، لأن غالب الناس أحوالهم أنهم ينسون. لذلك لا تهملوا أن تقيدوا الشيء الذي تحتاجونه من علم الدين، وأن تذاكروا ذلك كثيرا، ذاكروا العلم كثيرا. قال شيخنا العالم الجليل رحمه الله، قال: من أخذ درس علم من شيخه فلم يذاكره كثيرا ولم يدرسه كثيرا فإنه في الغالب ينساه. يعني نكون جالسين بالمجلس كلنا بسرور والحمد لله، أنتم مسرورين معي وأنا مسرور بكم لله تعالى، مجلسنا إن شاء الله. بعد هذا السرور والأنس نخرج كل إلى عمله وشغله كما هي العادة، فينسى الشخص، ينشغل بأموره وينسى أكثر ما كان سمعه في هذا المجلس. كيف تحافظ عليه؟ تذاكره كثيرا، يعني تراجعه كثير، أو تدرسه كثيرا. قال شيخنا رحمه الله: وإنه إن ذاكره كثيرا أو درسه كثيرا يزداد فيه فهما. يعني من أسرار وبركة مذاكرة علم الدين أنك إن ذاكرته كثيرا، يعني راجعته كثيرا أو درسته كثيرا أكيد بنية خالصة لله، تزداد فيه فهما. ما قال حفظا فقط، تزداد فيه شو؟ فهما. وهذا ما نريده، أن نزداد فيه فهما. فأنتم ذاكروه كثيرا ودرسوه كثيرا. وحكى لنا شيخنا رحمه الله عن أحد العلماء قال: كان يتلقى الدرس من شيخه ثم يأتي بيته، وليصل إلى بيته يرتقي 70 درجة، حتى يصل إلى بيته عنده 70 درجة بده يطلعها. فكان في كل درس إذا رجع بيته يذاكر هذا الدرس، يعني يراجع هذا الدرس عند كل درجة. يعني قديش يذاكر كل درس كل مرة؟ 70 مرة. وشو قال عنه الشيخ رحمه الله وهو يروي لنا؟ قال: كان عالما، يعني عالم ويرى أنه يحتاج لمذاكرة الدرس 70 مرة. مثل ما يقول العوام يا تعبير، إذا هذاك عالم نحن لسنا علماء، فماذا نفعل حتى نحافظ على هذا الدرس؟ بدنا نسجله، بدنا نكتبه، وبدنا نقراه، وبدنا نذاكره كثير، وبدنا ندرسه كثير، وبدنا نخلص في نيتنا لله تبارك وتعالى حتى تحصل البركة. فأنتم إذا أردتم أن تحافظوا على هذا العلم قيدوه وذاكروه كثيرا وعلموه غيركم كثيرا حتى بإذن الله حتى تحفظوه وحتى تزدادوا فيه فهما. فالشر الذي دخل في الوجود بتخصيص الله تعالى دخل. وفي العقل كان جائزا أن يبقى في العدم، لأنه هو ممكن عقل يقبل العدم ويقبل الوجود، كيف صار موجودا بدلا أن يكون معدوما؟ بتخصيص من الله سبحانه وتعالى. وإنما الله تعالى أخرجه من العدم لتعلق مشيئته الأزلية بوجوده فدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. سؤال الإمام الشافعي، قولوا أنتم: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إلا أن تشأ لم يكن. شوفوا شعبون الطحاوي، السلف الصالح، هذا السلف الصالح، الشافعي الطحاوي عم بيقول: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. من أين أتى بهذا الكلام؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشرع يعلم من ذلك أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، والمعنى أن مشيئة العباد من جملة الحادثات فلا تحدث إلا بمشيئته، فلا مشيئة للعباد إلا أن يشاء دخولها في الوجود، يعني إلا أن يشاء الله دخولها في الوجود. فمشيئتنا حادثة لم تحدث إلا بمشيئة الله تعالى في الأزل حدوثها. وقبل أن تحدث مشيئتنا شاء الله في الأزل حدوثها. أما أن يشاء العباد شيئا لم يشأ الله تعالى في الأزل حدوثه فلا يكون ذلك، بل هو مستحيل. والدليل السمعي، يعني من القرآن والحديث، على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال المؤلف رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. الله تعالى إذا هدى عبدا فهذا بفضل منه. الله تعالى إذا عصم عبدا، يعني حفظه من الزلل من المعاصي، فهذا بفضل من الله. الله تعالى إذا عافى عبدا فهذا بفضل من الله. الله تعالى لا يجب عليه شيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجب على الله تعالى شيء. الذي يقول يجب على الله فعل الأصلح للعبد كافر. من يقول هذه المقالة؟ المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد على زعمه، وإلا يكون ظالما بزعمه. الله تعالى ليس ظالما، يستحيل الظلم على الله شرعا وعقلا. والذي يقول عن الله ظالم كفر، الذي يقول عن الله ظالم فهذا كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويضل ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني إذا أضل عبدا فهذا عدل من الله، ليس ظلما من الله. إذا ابتلى عبدا هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. احفظوا هذه الجملة من أجل معناها. الله تعالى إذا هدى عبدا فهذا بفضل منه سبحانه وتعالى، إذا وفق عبدا هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، إذا أضل عبدا جعل عبدا ضالا فهذا بعدل من الله. انتبهوا، الله تعالى إذا أثاب عبدا فهذا بفضل منه، يعني أعطاه الحسنات على فعل الخيرات، هذا بفضل من الله ليس واجبا على الله. أجعيل، إذا أثاب الله عبدا فهذا بفضل من الله، إذا عاقب الله عبدا على المعصية فهذا بعدل من الله. الله يثيب بفضله ويعاقب بعدله، الله يثيب بفضله ويعاقب بعدله، لا يوصف بالظلم سبحانه وتعالى. فإذا أثاب الله العبد هذا بفضل من الله، وإذا عاقب الله العبد فهذا بعدل من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنتم تعرفوا إذا واحد عنده والد ومات والده، المال اللي عند الوالد شو بيصير بالنسبة للولد؟ يدخل في شو؟ إرث. هل تعب هذا الولد بتحصيل هذا المال أم جاءه هكذا بدون مقابل؟ بدون مقابل، بدون مقابل جاءه. واحد عنده أولاد، هذا الأب تعب في حياته فعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا فجمع مالا كثيرا، مال فيرثه الأولاد بمقابل، يرثونه بمقابل، هم اللي تعبوا عليه أم الوالد هو الذي حصله؟ بدون مقابل مات بيجيهم هذا المال. الله قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله تعالى أعطاكم إياها بفضل منه سبحانه وتعالى، ليس أنتم تستحقون لزوما على الله أن يدخلكم الجنة لأنكم كنتم من المؤمنين، الله لا يلزمه شيء سبحانه وتعالى. الله تفضل عليكم بأن أدخلكم الجنة، الله تفضل عليكم أيها المؤمنون بأن أدخلكم الجنة بما عملتم من العمل الصالح، لكن ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى. لذلك انظروا إلى هذا التعبير في القرآن الكريم: أورثتموها. والإرث بلا مقابل بكم، مش بيع وشراء لأن دفع شيئا مقابل هذا الشيء حصل كذا، لا، أورثتموها يعني نلتم هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا يجب على الله ذلك. ليس للإنسان أن يقول: يا رب لازم أنك تدخلني الجنة لأني منيح. كفر هذا الذي يقول هذا، يكون كافرا. الله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. الشرح أن الله يخلق الاهتداء في من يشاء من عباده بفضله وكرمه، هو هداهم فضلا منه وكرما، فلو لم يخلق فيهم الاهتداء لم يكن هو ظالما، لأنه لا يجب عليه شيء فلا حاكم له وليس له آمر ولا ناهي، الذي هو مأمور العبد، الذي هو منهي العبد، الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، ليس عليه محكومية لأحد، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. لم يخلق سبحانه في الكفار الاهتداء فخذلهم عدلا منه، أي ليس ظلما منه، لأن الظلم لا يتصور منه، لأنه لا يتصرف إلا فيما هو ملك له حقيقة وليس ملكه مجازيا عقلا كملكنا. نحن ملكنا مجازي، العبد وما ملك ملك لخالقه. من المالك الحقيقي لكل شيء؟ الله. لذلك من أسماء الله الحسنى الوارث، إليه ترجع الأملاك بعد فناء العباد. شو يعني ترجع الأملاك؟ هي حقيقة ملك له، لكن هذه الصورة أنت تملك ملكا مجازيا، هذا الملك المجازي زال عنك بموتك، الملك الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فإليه ترجع الأملاك بعد فناء العباد، فهو المالك الحقيقي لكل شيء، فهو يتصرف فيما يملك كما شاء سبحانه وتعالى، وليس له آمر وليس له ناهي، فتصرفه فيما يملك كما شاء ليس ظلما، ما يقيس الواحد رب العالمين على نفسه؟ ليس للإنسان أن يقول كيف هذا، أنا لو كان عندي 4 أولاد فيني أقتل 2 وخلي 2، هل لي أن أقتل 2 من أولادي وأترك 2؟ أنت عبد مأمور، الله خلقك وأمرك أن لا تفعل هذا، فلا يجوز لك أن تفعل هذا، أنت مأمور منهي، الله تعالى لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد. لا يقاس على العباد، من قاس الله على الإنسان كفر، هذا قياس شيطاني. وهذا ما يحصل من بعض الناس الجهال، يقيسون رب العالمين على أنفسهم. واحد ملحد ينتسب للإسلام في الأردن ناقشني في هذه المسألة، قال لي إذا عندي 4 أولاد فيني اقطع رأس 2 واترك 2، قلت له لا يجوز لك، أنت مأمور ومنهي. قال لي كيف لك رب العالمين شاء لبعض الهداية ولبعض أن يكونوا كفارا؟ قلت له أنت تقيس الخالق على نفسك، والله مالك كل شيء، ولا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، أنت مأمور ومنهي، ليس لك أن تفعل ذلك لأن الله نهاك عن ذلك، أما الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه. قال لي هذا ظلم، كفر والعياذ بالله، ينتسب للإسلام، من عائلة معروفة، من عائلة أصلها منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هل نفعه هذا الانتساب إلى الرسول صورة صلى الله عليه وسلم؟ لا ينفعه مع هذا الكفر. قال إذن هذا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. كيف يكون ظلم؟ إذا واحد تصرف في ملك غيره بلا إذن بلا حق بلا رضا، هذا يكون ظلما. أنت إن تصرفت فيما يملك غيرك بلا إذنه ولا رضا غير حق تكون ظالما. فما كل شيء ملك لمين؟ لرب العالمين، فهو يتصرف فيما يملك، وأنت مأمور ومنهي. الله ليس مأمورا وليس منهيا، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، ليس عليه محكومية لأحد، لذلك لا يتصور منه الظلم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بدي هذا الحديث يكرره له 100 مرة مئات المرات، وبدي تحفظوه إن شاء الله تعالى، إن الله لو عذر أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. التوحيد، إن الله لو عذب أهل أرضه، من أهل الأرض؟ من يشمل الأنبياء والصالحين والأولياء والأتقياء والصغار والكبار والكبر والنساء والرجال، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماوات؟ الملائكة، وهم طائعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسمعوا شو عم بيقول الرسول، نحن بناخذ العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش من هالجهال هذول الذين لا يعرفون خالقهم. واحد كان بالأردن من بيت الشيخ مات، كان إذا خطب الجمعة أو درس تيجي الشرطة تنظم السير من العشرة اللي عنده، 2 ممن أثق بهما أنا عم درس أخبراني عن مجلس كان هو فيه، شو قال للناس بالمجلس؟ عزامه عم بيعلم الناس الدين. قال لهم يا جماعة قولوا لي إذا ربنا هو بيخلق المعاصي والشرور من الناس وبيعذبهم شو بيكون؟ قال لي فسكتنا نحن، قلنا شو هالسؤال هذا اللي عم يسألنا إياه؟ قال له ما تستحوا بيكون ظالم، قولوا هذا الكافر، هذا الكافر هيك الناس عنده، عبرة مش بكثرة الناس. إبليس كم تبعه من الناس؟ يعني صار على الحق لأنه تبعه كثير من الناس؟ لا، وهذا تبعه كثير من الناس. قال لهم بصريح العبارة، قال لهم بيكون ظالم، قولوا ما تستحوا، اسمعوا شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنه مالكهم على الحقيقة، وله أن يتصرف بهم كيف يشاء، لكنه لا يفعل، لأنه وعد أن لا يدخل الأتقياء النار، أن لا يدخل الصالحين النار، بل يدخلهم الجنة، ووعد الله لا بد أن يتحقق. لكن الرسول يعلم العقيدة، يعلم التوحيد، لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ثم قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن عملك الصالح ما كان منك إلا بتوفيق من الله، فالفضل لله. لولا أن الله مكنني أن أتكلم ما أستطيع أتكلم ولا بحرف، لولا أن الله مكنكم أن تنصتوا لما أقول ما بتستطيعوا الإنصات لكلامي. الفضل لمين؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لو جئت جبل أحد، براي عن مدينة بيعرف ذي جبل أحد كبير ذهب، وأنفقته في سبيل الله يعني صدقة، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلو مت على غير هذا دخلت النار. اللي بيموت على غير هذه العقيدة كافر، والكافر مصيره لوين؟ إلى جهنم وبئس المصير. هذا كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا ما حالكم نقول دراسة طالبكم في كل هذا، بس أول جملتين احفظوهم على الأقل: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وغيرهم. احفظوا هذا الحديث، وهذا سلاح لكم، سلاح من علم الدين حتى تدفعوا عقيدة الفاسدين. شفتوا هالشخصين اللي شهدوا عندي بهذا الكلام، لو كانا يحفظان الحديث شو كانوا عملوا عند هذا الشيخ الضال؟ كانوا قالوا له: أنت عم تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول فهو كافر. ما كانوا سكتوا له. والمصيبة كمان قالوا لي: ما حدا من الناس حكي شيء، والمسجد يكون ممتلئا. ماذا قال هذا الكذاب على المنبر؟ قال لهم: رأيت رسول الله في المنام وقال لي: يا شيخ عبد القادر لا تدرس الناس إلا في السيرة. قال على زعم الرسول قال له: ما تعلم إلا سيرة، لأنه جاهل فيعرف العقيدة فلا يعرف الفقه. يزعم أن الرسول قال له: لا تدرس إلا في السيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يحب؟ أن يدرس المدرس أول ما يدرس العقيدة. أليس الرسول هو الذي قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ لماذا يذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلم بالله بأي علم يكون؟ أي علم؟ توحيد العقيدة. لكن يريد أن يروي لهم القصص. ماذا يفعل؟ شوفوا التمويه، أحكي لكم حتى تحذروا وتنتبهوا. ماذا كان يفعل؟ بيعمل حفلة مولد ولا تركوا الكرسي فاضي. تعرفوا شو يعني حفلة مولد؟ إنه احتفال بمولد الرسول المديح صلى الله عليه وسلم. قالوا فجأة أثناء الحفلة بتحمى معه بالأمسي بزقف: أهلا وسهلا باللي جاي، أهلا وسهلا باللي جاي. قلوا له: شوفي شوفي شيخنا. قلوا: جاء رسول الله وقعد على الكرسي، ما رأيتموه؟ حتى يقولوا: شو هالشيخ هذا عم يشوف الرسول قاعد على الكرسي اللي احنا ما شايفينه، حتى يتعلقوا به أكثر. إنه الرسول إجا وقعد على الكرسي دجال كذاب يريد أن يجر الناس إلى الفساد والهلاك، وجر من صدقه إلى الفساد والهلاك. منذ جاء رجب دين إلى بيروت مضى على مجيئه إلى هنا أكثر من 40 سنة. كان يأتي إلى مسجد علي بن أبي طالب، يقال له الشيخ رجب، الشيخ رجب دين. ماذا قال للناس حتى يلتفتوا إليه ويلتفوا حوله؟ هذا يجب أن يحذر منه. قال لهم: لازموني 40 يوما أريكم رسول الله قضاة. فهالجهال اللي ما عنده العلم، بساطة مع جهل، لصقوا به. قالوا: حتى نشوف الرسول يا غضبة. مرت 40 و40 و40 و40 وما شافوا الرسول لا في المنام ولا في اليقظة. ماذا يفعل حتى يحتال عليهم؟ هو قاعد شو بيعمل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جف النار. شوفي سيدي شوفي، يقولون هم. يقول لهم: مر رسول الله وسلم علي، ما رأيتموه؟ على نفس المنوال. هذا يقول لهم: ما رأيتموه؟ هذا يقول لهم: ما رأيتموه؟ يقولوا: لا سيدي ما شفنا. سيدي يعني ذئبي بلغة العرب، بس هم لا يعرفون، يظنونها تعظيما لهم. فيقول، يشير لهم أن يلصقوا به، أن يلقوا معه حتى يزدادوا تعلقا به، حتى تعرفون ما الهدف عنده من هذا، حتى يجمعوا له الأموال. في شروطه ماذا يقول رجل الدين؟ يقول الشيخ: إذا قال بده ساعة كل المريدين يجيبوا له ساعات، والفحص آخر الدرس. تصريحا يقول: أنا سمعته بأذني. اثنان من أحبابنا ذهبا إلى مسجد البسطة تحت شيخنا الشيخ عبد الله أرسلهما، قال سمعت أنه ينكر شيئا اذهبا وانظرا، مسجد البسطة تحت اللي معروفهم ببيروت. قالا فوجدنا المسجد ممتلئا كوقت صلاة الجمعة، الدرس بين المغرب والعشاء. قال من شدة الزحمة صعد رجب ديب المنبر يدرسهم على المنبر، يلقي الدرس من على المنبر، ليس خطبة الجمعة بالليل. قال فجأة وهو يدرس نظر إلى السماء، قال وعليكم السلام ورحمة الله، تعرفون ماذا قال للناس؟ قال لهم هذا جبريل جاء ليسلم عليك. هو يقول نحن أنبياء مصغرون، ويقول اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسي. وأنا رأيت بعيني في دفتر واحد من جماعة رجب ديب في سنة 75 على ما أذكر، كتب في دفتره الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد، والعياذ بالله من الكفر. إلى الآن يتبعونه، ماذا يريد من هذا؟ عظموني فخموني، يريد من هذا المال الجاه في الدنيا والمال، حتى جمع مالا كثيرا صار من الأغنياء. هذا يجب أن يحذر منه لأنه يضل الناس، من صدقه فيما يقول من الضلال فقد ضل وكفر والعياذ بالله. قلوا لي ارجعوا جملتين إذا تريدوا من الحديث. بصوت واحد ليس هكذا، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال شيخنا الشارح وأما ملكنا فإنه ملك مجازي عقلا، لأن العباد وما يملكون كل ملك لله تعالى، لا فرق بينك وبين ما تملكه بالنظر إلى كون كل ملكا لله تعالى، أنت خلقك وأحدثك من العدم، وكذلك ما تملكه هو خلقه وأحدثه من العدم، فله سبحانه الحاكمية على العباد، فما منعهم ونهاهم عنه فعليهم أن ينتهوا عنه، فإن لم ينتهوا توجه اللوم عليهم واستحقوا العقوبة والعذاب. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولا يعترض عليه. يشاء هنا ضمير راجع إلى الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لعمه أبي طالب أن يهتدي، كان يحاول يكلمه الرسول في ذلك، لكن الله ما شاء له الهداية فلم يهتدي. حزن الرسول من ذلك صلى الله عليه وسلم، جاء إليه في مرض موته فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فنظر كان بعض كبار المشركين عنده في المجلس، فقال لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقربت بها عينك، إني على ملة عبد المطلب. عبد المطلب كان يعبد الأصنام. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أحبابنا، الرسول لا يحب كافرا، يحب الهداية للكافر نعم، لكن لا يحب الكافر. قال العلماء لا يميل قلب نبي إلى محبة ذات كافر، فضوها الجملة، لا يميل قلب نبي إلى محبة ذات كافر. النبي ما بيميل قلبه، حتى الميل القلبي ما بيحصل إلى محبة ذات كافر، ما بيحصل عند نبي من الأنبياء. طب إذا واحد قال لك الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية، كان الرسول يحب لعمه أن يهتدي، لكن الله تعالى ما شاء. فلما حصل هذا وخرج الرسول حزينا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية إنك لا تهدي من أحببت، لما مات أبو طالب على هذا الكفر نزلت على الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني شو يعني من أحببت هنا؟ من أحببت له الهداية. وهذا فيه أن كل شيء بمشيئة الله، وأن العبد الذي اهتدى إنما اهتدى بمشيئة الله، والذي ضل إنما ضل بمشيئة الله. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، العباد لا يشاءون إلا إذا شاء الله لهم أن يشاء. والآية التي تلوناها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الكلام اللي تحدثنا عنه بين فضله وعدله، الشرح أن العباد يتصرفون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن تصرفوا بالخير فبفضل الله تعالى، وإن تصرفوا في المعاصي والشرور فبعدل الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إبطال ما ذهبت إليه المعتزلة من أن العباد تصرفهم في الشر ليس بإرادة الله، أما تصرفهم في الخير فبإرادة الله، وهذا كفر. قول المعتزلة تصرف العباد بالخير بإرادة الله، أما تصرفهم بالشر فليس بإرادة الله، هذا كفر، هذا إشراك. فهذه التفرقة باطلة والحق خلاف ذلك. فالعباد مهما فعلوا بفعل خيرا كان أو شرا فبمشيئة الله. وفي ذلك بيان أنه ليس واجبا على الله أن يفعل لعباده ما فيه صلاحهم أو ما هو أصلح لهم ولا يعترض عليه. الله لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه فعل الأصلح للعبد. لذلك قال في الزبر: كذا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالا. أليس الله تعالى خلق أمراضا في الأطفال وآلاما في الأطفال؟ هل الطفل عليهم؟ هل الطفل عليه معصية؟ لا، ما عليهم، ما عليه معصية. كيف خلق الله فيه الألم؟ له ذلك، يتصرف بما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه، من اعترض عليه هلك وخسر. والندامة في الآخرة أن مات على الكفر يندم ندما خلاص لا يستفيد منه، يندم ندما في الآخرة لا يستفيد من هذا الندم. الله تعالى خلق الأمراض في الأطفال، فإذا واحد قال لك ما الحكمة من ذلك؟ الله تعالى يفعل ما يشاء. هذا شفتوا هذا الطفل، هذا الطفل اللي عمره يوم وهذا ولد ويتألم، يكتب له ثواب، يكتب له أجر. طفل اللي عمره يوم، اللي عمره يومين، اللي عمره 3 أيام، اللي عمره شهر، اللي عمره هذا من فضل الله، يعني يكتب له أجر. طب هذا في حكمة، هذه حكمة يستفيد من ذلك في الآخرة بالثواب. العبد البالغ، المؤمن البالغ، إذا ابتلاه الله بالأمراض، إذا ابتلاه الله بالبلايا، بالأمراض، بفقد عزيز، بفقد غالب، بفقد حبيب، إذا كان من أهل المعاصي تكفر المعاصي بهذا البلاء الذي نزل عليه. قال شيخنا رحمه الله: أحيانا يكون العبد من أهل الكبائر فينزل الله به بلاء فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل من الله ورحمة من الله. واحد يكون من أهل الكبائر ينزل الله به البلاء فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني إذا مات على هالحال يدخل الجنة بلا عذاب. قد ما كان هذا البلاء شديد، هناك ينساه هذا البلاء، إذا دخل الجنة ينسى هذا البلاء، لا يكون له أثر هذا البلاء الذي أصابه في هذه الدنيا. لذلك الذي عنده هذا اليقين، الله يجعلنا من هؤلاء قوة اليقين، يكون تصرفه كتلك المرأة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله إني أسرع، ادعو الله لي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، وإن شئت إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: أصبر ولي الجنة. عم يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصبر نتيجته، جزاء هذا الصبر الجنة. يقول لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فماذا قالت؟ هم قوة اليقين بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله أنا أتكشف، أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فصارت تسرع ولا تتكشف. الصحابي اللي سمع الحديث رأى تابعيا، شو قال له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى، دلني. قال: هذه المرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كذا وكذا، فقال لها الرسول كذا. يعني هذا قوة اليقين، الله يجعلنا في قوة اليقين كأمثال هؤلاء الأكابر. نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندنا اليقين بحقية ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون عندنا كمال اليقين. الله يجعلنا من هؤلاء. أسأل الله تعالى لي ولكم الجنة بلا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك واجز عنا شيطانا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم امننا بأنباب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام. اللهم امننا بأنباب الأنبياء والصالحين، واجعلنا من الذاكرين الطائرين القائمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى قيام شهر رمضان المبارك، وأكرمنا برؤية ليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر، وارزقنا الهمة على الطاعة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا خيرا، اللهم زدنا طاعة، اللهم زدنا برا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الأبرار المخلصين. اللهم اجعلنا من الأتقياء العاملين الصالحين المفلحين. إنك ربنا على كل شيء قدير، فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا، هذا الشريط سي دي عند الباب واحد من أحبابنا يحمله، فيه دروس لشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله بالصوت والصورة، فهذا فيه فائدة كبيرة ينبغي كل واحد منكم أن يحصله. هذا يدخل في العلم بالتلقي، لأن شيخ عبد الله كما تعلمون من العلماء الأجلاء رحمه الله ونفعنا به. فعند الباب واحد من أحبابنا يبيع هذا، وهذا المال ينصب في أمر المصلحة الإسلامية، يعني تستفيدون أكثر من فائدة، تستفيدون بالسماع العلم من هذا العالم الجليل، وببذل المال في طاعة الله تبارك وتعالى. هللوا وصلوا على الرسول.